وإنما ألفه التماسا لبعض الأفاضل من ذوي الفهم والنقد من أهل نجد، وقد وقعت تسميته في حاشية النسخة الخطية بأنه محمد بن عبد الوهاب النجدي بالرياض، وهذا رجل آخر غير إمام الدعوة، لأن المصنف ولد بعد وفاة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، فهو سمي له من أهل نجد أوحى إليه بهذا فصنف هذا الكتاب وبين جملة من المسائل التي تجيء على هذا الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. وذلك في كثير من المسائل الدينية، منها أن الله تعالى قد حكم بأن جميع أفعال العباد من خير وشر مخلوقة له تعالى، واقعة بإرادته وقدرته عز وجل، لقوله خلقكم وما تعملون، وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقوله والله الخالق، وقوله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وقوله كتب في قلوبهم الإيمان، وقوله وأنه هو أضحك وأبكى، وقوله هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقوله ما يمسكهن إلا الله، قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قوله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. وغير ذلك من الآيات تعني أن جميع الحسنات بخلق الله تعالى، فما لهم لا يفهمون ذلك. أما العبد فليس له إلا الكسب الذي هو مدار الثواب. وأما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فهو على سبيل الإنكار، والكلام على تقدير همزة الاستفهام الإنكاري، والتقدير فما أصابك إلا الله تعالى، أي كيف تكون هذه التفرقة أمرا واردا على سبيل مجرد السببية ذلك، على سبيل مجرد السببية ذلك دون الإيجاد والخلق، توفيقا بين الكلامين، لأنه يمكن تأويل الآية الأخيرة بأحد هذين الوجهين المذكورين، ولا يمكن تأويل الأولى فيتعين حمل الثانية على الأولى دون العكس. وأما قوله تعالى توبيخ للكفار وما منع الناس أن يؤمنوا، وقوله كيف تكفرون بالله، وقوله ما منعك أن تسجد، وقوله فما لهم عن التذكرة معرضين، وقوله لم تلبسون الحق بالباطل، وقوله لم تصدون عن سبيل الله، وقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله اعملوا ما شئتم، وقوله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، وأمثال ذلك من الآيات، فهو محمول على السببية والكسب، والجزء الاختياري الذي هو مناط التكليف ومدار الثواب والعقاب، لا على الإيجاد والخلق والتأثير، توفيقا بين هذه الآيات السابقة المعارضة لها ظاهرة، لأنه يمكن تأويل هذه الآيات بالحمل على الكسب والجزء الاختياري والسببية، ولا يمكن تأويل الآيات السابقة المصرحة بأن جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى بتأويل من حسن يقبله العقل المستقيم، كما أول بعض الشيعة بأن الفعل يجوز أن يسند إلى ما له دخل في الجملة. ولا شك أن الله تعالى مبدئ لجميع الكائنات وينتهي إليه الكل، فلهذا السبب جاز إسناد أفعال العباد إليه تعالى. أقول ولا يخفى عليك أن تأويل الآيات الدالة على أن أفعال العباد بقدرته بمثل هذا التأويل أولى أو أحق من تأويل الآيات المصرحة بأن جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى بذلك التأويل، محافظة لتوحيد الخالق، ويكفي الكسب بترتيب الثواب والعقاب، ولا تكفي السببية في توحيد الخالق على أن نسبة المدخلية في جملة الله تعالى

مع تمكين دينهم الذي ارتضاه لهم بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإن الخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم وعد الله حق، ولم توجد الخلافة على هذه الصفة إلا للخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، فهي التي وعد الله تعالى بها بأن تمكن الأربعة في دينهم وزهودهم وجهادهم وفتحاتهم قد بلغت حد التواتر، بحيث صار إنكارهم مكابرة وتعنتا، فوجب ضرورة أن توجد في جماعة الصحابة رضي الله عنهم خلافة لجماعة يتمكن بها الدين، وهي خلافة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، لا وجود لغير خلافتهم على تلك الصفة بداها. وخالفت الشيعة في ذلك وذهبوا إلى عدم صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعدم التمكين بالدين، بل ذهبوا إلى تكفيرهم والعياذ بالله تعالى. فإن ادعوا غير الأربعة فمن هم؟ فليبينوا لنا، والله مهما كذبوا لا يزيدوا غير الخلفاء الأربعة على تلك الصفة رضي الله عنهم، فقد وقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة الرابعة التي وقع الخلاف فيها بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله أخبر باستخلاف الخلفاء الأربعة مع تمكين الدين، فقال مخاطبا من نزل عليهم القرآن وفيهم وهم الصحابة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. وقد مكن الله عز وجل للخلفاء الأربعة ومكن لهم دينهم وثبتت ولايتهم وظهر عز الإسلام في زمانهم، ففي ذلك إعلام بمقام هؤلاء الخلفاء الأربعة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سفينة رضي الله عنه في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة 30 سنة، وهذه 30 هي عدة الخلافة الأربعة. وخالفت الشيعة وذهبوا إلى إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وذلك تكريم لما وعد الله عز وجل به من التمكين والاستخلاف، وإنكار لما ظهر من الحق عيانا فيما قدره الله عز وجل من خلافة هؤلاء. وإذا زعموا أن المراد بالوعد وإيقاعه هو غير هؤلاء فليأتوا ببرهان وثيق. نعم، صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أشار إلى صحة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إنكم قاتلونهم أو مسلمون. فإن من المعلوم بداهة أن داعي المخلفين عن القتال لطلب الإسلام في هذه الوقعة ليس هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: سيقول لك المخلفون، إلى قوله: لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من هذه الآية أنهم لا يتبعونه أبدا، فكيف يدعون إلى القتال معهم؟ فظهر أن هذه الدعوة حدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا علي رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يتفق بأيام خلافته قتال لطلب الإسلام بل لطلب الإمامة ورعاية حقوقها، فلا يكون الداعي للقتال لطلب الإسلام الذي يجب باتباعه الأجر الحسن وبتركه العذاب كما أشار إليه بقوله تعالى: فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. إلا أحد الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وعلى أي منهم حملتم الآية فهو مطلوبنا وخلاف مطلوبكم. وإن كنا معاشر أهل السنة والجماعة نحمل الآية على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن القوم الذين قتلوا إنما هم بنو حنيفة أصحاب إنما هم بنو حنيفة أصحاب مسلمة الكذاب، وذلك بخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنكاره مكابرة وجهل وعناد. وذهبت الشيعة إلى عدم صحة خلافته رضي الله تعالى عنه، فقد وقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة الخامسة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى صحة خلافة أبي بكر رضي الله عنه في قوله: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أي سيتولى دعوتكم من يدعوكم إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يدخلون في الإسلام، وذلك الداعي للمخلفين عن القتال ممن تأخر عنه هو من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع أولا من أبي بكر الصديق ثم من تلاه من الخلفاء الراشدين. والآية ليست منحصرة في أبي بكر كما قال المصنف: وإن كنا معاشر أهل السنة والجماعة نحمل الآية على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن ذلك لا يختص بأبي بكر، بل كل خليفة من الخلفاء الأربعة الذين تولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا الناس إلى قتال أقوام مخالفين مفارقين وصفوا بأنهم أولي بأس وشديد، فكلهم ممن يندرج في هذه الآية، فهي تدل بداهة على صحة المتولي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق، لأن الدعوة قد وقعت على يده، فقاتل في زمانه الأشداء من بني حنيفة ممن ارتد أو منع الزكاة، ووقع هذا لمن بعده في كل زمن من زمن الخلفاء الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يلاطف أبا بكر رضي الله عنه لإزالة حزنه، ثم أنزل الله تعالى عليه السكينة وأزال حزنه بالسكينة. وخالفت الشيعة في ذلك فأنكروا صحبة أبي بكر رضي الله عنه تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه كان من المنافقين والعياذ بالله، كما هو مصدور في دفاترهم مع تعيين حمل الآية على أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى عند الشيعة أيضا، فإنهم قالوا إنما نزلت السكينة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من قبيل الهذيان، لأن الحزين إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهو الحري بالسكينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل تنزل عليه السكينة، فلا حاجة إلى إخبار من نزول السكينة عليه بتلك الآية مع عدم كونه حزينا وخائفا، على أن عدم نزول السكينة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما تدعي الشيعة لا يقدح في صحبته المذكورة بقوله إذ يقول صاحبه، مع أن حمل نزول السكينة على النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم كون الملاطف والقائل إن الله معنا إنما هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فيدل الكلام على علو همته على همة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون آية المدح له رضي الله تعالى عنه وتنقيصا لهمة النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فالشيعة يهزون من حيث لا يشعرون، فقد وقع الخلاف بينهم بين الله تعالى وبينهم، وهذه المسألة من جملة الأمور المكفرة لهم لاستلزام إنكار القرآن من غير إمكان التأويل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة السادسة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله عز وجل أخبر أن أبا بكر الصديق كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكان أبو بكر رضي الله عنه صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار لما طلبته

وخالفت الشيعة في ذلك حيث قالوا لعنهم الله تعالى ليست للنبي صلى الله عليه وسلم بنات إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأما زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم فلسن بنات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، بل بنات خديجة رضي الله عنها من زوجها الأول، وذلك لما عثمان رضي الله تعالى عنه لما تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم حملتهم شدة بغض عثمان رضي الله تعالى عنه على إنكار كونهن بنتي النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار القرآن، فوقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة الثامنة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله عز وجل أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم بنات، فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، والجمع دال على تعددهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعقب بنات وليس بنتا واحدة، وقد انتحلت الشيعة مقالة رديئة في ما نسب من نسب إليه صلى الله عليه وسلم من البنات، فزعموا أن أولئك البنات إنما نسبن إليه صلى الله عليه وسلم لتبنيه لهن، فإنهن كن بنات لخديجة من زوجها الأول، ثم صرن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلن بنات له، وذلك من الكذب والبهتان، فإن التبني لا يحدث هذه الاستفاضة بالنسبة هؤلاء البنات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإضافة المقارنة لهذه الكلمة وهي المتقدمة عليها قل لأزواجك وبناتك دال على قوة اتصال هؤلاء البنات به صلى الله عليه وسلم كاتصال الزوجات، وذلك يدل على إثبات ما له صلى الله عليه وسلم من البنات، ولكن القوم ضاقت صدورهم بما وقع منه صلى الله عليه وسلم حين أنكح عثمان رضي الله عنه ابنته رقية، فلما ماتت أنكحه أم كلثوم، فلأجل ذلك أنكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنات وإنما له بنت واحدة كما يزعمون هي فاطمة، ولو كان القوم يعقلون لرأوا أن عدم الإشادة بهذه البنت الواحدة في القرآن دليل على نقص مقامها لو كانوا يعقلون، وإلا فهو يدل على بطلان مقالتهم، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بنت كما زعموا. والله عز وجل لما ذكر عقب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ذكره باسم الجمع، هذا دال على أن له بنات عدة. نعم صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى طهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهن وجعلهن من أهل البيت بقوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وخالفت الشيعة في ذلك واعتقدوا عدم كونهن من أهل البيت ولا سيما عائشة رضي الله تعالى عنهن بل لم يقولوا بصحة إيمانهن سوى خديجة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما وحملوا الآية على فاطمة وأولادها وعلي فقط ورضي الله تعالى عنهم وأعمى الله تعالى قلوبهم وأبصارهم وبصائرهم عن كون الآية نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صريح نور النسوة من الآيات التي قبل قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وما بعده ومن سياق الآية وسياقها فإن سياقها وما بعده من سياق الآية وسباقها أحسن الله عليكم وما بعده ومن سياق الآية وسباقها فإنه إذا كان ما قبل قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الآية وما بعده في بحث النساء كيف يمكن جعل قوله في القرآن مبين إنما يريد الله الآية في فاطمة وعلي وأولادهما رضي الله تعالى عنه فقط مع كونه في قوة التعليل ما قبله ولو حمل قوله إنما يريد الله الآية خصوصا بفاطمة وعلي وأولادهما رضي الله تعالى عنهم كان الكلام غير مرتبط بما قبله وما بعده بداها. نعم فاطمة وعلي وأولادهما رضي الله تعالى عنهم داخلون في أهل البيت والآية تعمهم وإن كانت نازلة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت كونهم من أهل البيت بالأحاديث وإن دخولهم في أهل البيت وشمول الآية لهم من كون الآية نازلة فيهم فقط فتبصر ولا تكن عجميا في فهم سياق الآيات أعمى القلب في زيادة الغلو في محبة السادات. ذكر المصنف رحمه الله النقطة الشنيعة التاسعة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة وذلك أن الله تعالى طهر نساء النبي وأثنى عليهن وجعلهن من أهل البيت كما قال تعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي لستن كأحد من النساء حتى قال فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ومن وعى سياق الآية علم أن أهل البيت المذكورين هاهنا يندرج فيهم أولئك الذين صدرت بهم الآية في النداء وهو يا نساء النبي فمن أخرج أولئك من الخطاب يحتاج إلى دليل مخصص وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن من أهل بيته بدلالة اللغة والشرع والصحيح أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه صلى الله عليه وسلم وبنو هاشم وهؤلاء هم الذين حرمت عليهم الزكاة فتكون هذه الآية قد نزلت في فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن من أهل البيت. وأما الشيعة فقد قصروا أهل البيت على فاطمة وعلي وأولادهما ولا ريب أنهم من أهل البيت لكن أهل البيت لا ينحصر فيهم. نعم ومنها أن الله تعالى قد عظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم واختارهن له صلى الله عليه وسلم ومنعه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على نسائه وعن تبديلهن بغيرهن بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فإن هذه الآية صريحة فيما ذكرناه من تعظيم نساء النبي صلى الله عليه وسلم واختياره له وأنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يزيد عليهن ولا يبدلهن بغيرهن ولو أعجبه حسن غيرهن لأن الله تعالى اختارهن له صلى الله عليه وسلم وعلم الله تعالى صلاحهن ولياقتهن لأن يكن أزواجا له صلى الله عليه وسلم. وخالفت الشيعة في ذلك أنهم لا يعتبرون إلا خديجة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ولأنهم يقدحون في عائشة وحفصة وأم حبيبة رضي الله عنهن قدحا لا يليق بعرض النبي صلى الله عليه وسلم أخزاهم الله تعالى. كيف يدعون أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقدحون في عرضه ما أعماهم وأصمهم عما يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعما لا يليق فما هم إلا أعداؤه صلى الله عليه وسلم وخصماء لله والمسلمين بالظن فيه تعالى لأن الله تعالى إذا كان هو الذي اختارهن أزواجا له صلى الله عليه وسلم ومنع عن الزيادة عليهن وعن تبديلهن بغيرهم كيف يتصور مسلم خيانة الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فيا لها من مصيبة تخزي الشيعة في الدنيا والآخرة خزيا لا يشبه خزي أحد من الكفار نعوذ بالله تعالى من سوء المنقلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة الشنيعة العاشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة وذلك أن الله تعالى عظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم واختارهن له ومنعه عن الزيادة على نسائه وعن تبديله بغيرهن كما قال تعالى لا يحل لك النساء من بعد إلى تمام الآية. فهذه الآية صريحة في تعظيم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله اختارهن له وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتبدل بهن من أزواج. وقد زعمت الشيعة أنه لا يعتد بأحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم إلا بخديجة وأم سلمة لما تقدم من عقيدتهم في هاتين الفاضلتين. وهذه الآية آية مدنية، وخديجة رضي الله عنها كانت قد ماتت ولم يبقى عنده على ما تدعيه الشيعة حينئذ إلا أم سلمة، فكيف يقال له حينئذ ولا أن تبدل بهن من أزواج ويذكرن بالجمع؟ فلو لم تكن عنده من الأزواج المعتد بهن إلا أم سلمة لما خطب صلى الله عليه وسلم بالجمع، فهذا يدل على أن الباقي في عصمته من الزوجات الممدوحات المحمودات هن جماعة وهن أمهات المؤمنات المعروفات. وكذبت الشيعة بذلك وخالفوا ما أخبر الله عز وجل عنه هاهنا، وانتحلوا ما انتحلوه من دم أمهات المؤمنين سوى خديجة وأم سلمة. السلام عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين بقوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأخبره تعالى بأنه محفوظ من شر الناس فلا يخاف أحدا بقوله: والله يعصمك من الناس. وعلى هذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار والمنافقين ولا يسكت عنه تقية. والشيعة يزعمون بزعمهم الباطل ويقولون إن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم منافقون وكفرة، وأنه صلى الله عليه وسلم ترك جهادهم تقية. ومع هذا فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبنت عمر رضي الله تعالى عنه وأخت معاوية رضي الله تعالى عنه، وزوج بنتي عثمان رضي الله تعالى عنه، ويزعمون أن ذلك كله تقية. فيلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أمر الله تعالى وترك جهادهم، بل نافقهم مع عدم خوفه من الناس وعصمته منهم، ذلك محال بداهة لاستلزام مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره تعالى، على أنه إذا قالوا بتكبير جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعياذ بالله تعالى، فبأي جيش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمنافقين؟ ومن الكافرون والمنافقون الذين يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن المؤمنون الذين يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بهم جيوش الكفار والمنافقين؟ فانظر إلى هذه الشنيعة. فإن صح ما ذكرته الشيعة من أن جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفار ومنافقون، والعياذ بالله تعالى لزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أمر الله تعالى بترك جهادهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم مكلف بجهاد الكفار والمنافقين، وذلك من محال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق. وإنما قالته الشيعة وهو بلا ريب كذب وافتراء وتزوير لما تواتر من بذل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم وأولادهم وأموالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى، لزم مخالفة الشيعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو مذهبهم المبني على مخالفة القرآن العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة الحادية عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، فقال له في موضعين من كتابه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وأخبره بأنه محفوظ من شر الناس كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. وهؤلاء يزعمون أن أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة كانوا منافقين كفرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتالهم وجهادهم تقية، فأي جهاد حينئذ قام به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أولئك الأقربون المحيطون به هم كفرة ومنافقون ولم يجاهدهم؟ ومع ذلك فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر وبنت عمر وأخت معاوية، وزوج بنته لعثمان رضي الله عنه، فهل يكون فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك إقرار لهؤلاء كما تزعم الشيعة في كفرهم ونفاقهم؟ محال أن يكون كذلك، ولكن القوم يتمادون في غيهم ويتتايعون في باطنهم حتى تفوهوا بهذه المقالة. وما أحسن ما قاله بعض من مضى أن هؤلاء أرادوا أن يبطلوا النبوة فلم يمكنهم ذلك، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان نبيا ورجلا صالحا، إلا أن أصحابه كانوا مبطلون، فأرادوا ثلم الإسلام من هذه الجهة ووسعوا طرائق الوهضية إلى تأييد هذه المقالة. ثم لو قدر أن هؤلاء الصحابة كانوا كفارا كما تزعمه الشيعة، فبأي شيء كان يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والمنافقين مما أمر به، وجيوشه من جنس تلك الجيوش التي يقاتل. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أثبت للصحابة رضي الله تعالى عنهم الخيرية على سائر الأمم، وشهد لهم بذلك بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وشهدت الشيعة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شر الناس والعياذ بالله، بأن قالوا إن بعضهم كافر منافق وبعضهم مرتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة منهم، وتارة يقولون كلهم منافقون، أخزى الله تعالى الشيعة وأعمالهم وأصمهم وأجهلهم وأشهدهم بالزور والافتراء والبهتان، لأنه كيف يتصور عاقل أن يشهد الله تعالى بخيرية أناس منافقين أو مرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العالم تعالى بعواقب الأمور التي لا عبرة إلا بخواتمها. وقد وقع الخلاف بين شهادة الله تعالى وشهادة الشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة الثانية عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله أثبت خيرية الصحابة كما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا صالحين، لتكونوا شهداء على الناس. وكذبت الشيعة بذلك وزعموا أن فيهم أهل الكفر والنفاق، بل زعموا أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستة منهم. وهؤلاء الستة الذين تتولاهم الشيعة غير علي رضي الله عنه هم عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبو ذر الغفاري والمقداد. فهؤلاء الصحابة هم الذين بزعمهم بقوا على الإسلام، ومن عدا أولئك فإنه كافر منافق. وقد أكذبوا ما مدح الله به الصحابة من أنهم خير أمة، وكيف يكونون خير أمة وهم كفار منافقون كما يدعيه أولئك؟ فهذا خلاف لما شهد الله به من خيريتهم. نعم، صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد جعل عائشة رضي الله تعالى عنها من الطيبات، وهدى بالمغفرة والرزق الكريم في الجنة ما أنزل في حقها رضي الله تعالى عنها، في قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وحكمت الشيعة مع اعتراف من نزول هذه الآية بتزكية عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها ليست من الطيبات، بل حكموا بكفرها والعياذ بالله تعالى، ويلزم من قولهم المنعون مع تناقضه مع علم الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أطيب العالمين ذاتا وخلقا وخلقا ووصفا وشمائل غير طيب، والعياذ بالله تعالى، لأن الآية ناطقة لأن الخبيثات فإنما تصلح للخبيثين. فيلزم من خبث عائشة رضي الله تعالى عنها والعياذ بالله خبث النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تعالى. والله أكبر على هذه الجسارة المؤدية إلى طرح النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي رضي الله تعالى عنها إلا طيبة خيرة طاهرة صالحة لأن تكون زوجة أطيب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بنص هذه الآية رغما عن على أنوف الرافضة، لأنه يستحي ويشهد الله تعالى بطيب من يعلم ردته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بعواقب الأمور. أخزاهم الله تعالى كيف يدعون الإسلام ويقولون في زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم من الكلام والقدح واللعن ما يفتح باب اعتراض سائر الملل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان نبيا كيف تكون زوجته غير طيبة، والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب. وهذه الآية من الآيات المكفرة للظافرة على أن وعد الله تعالى إياها رضي الله تعالى عنها بمغفرة يوم القيامة والرزق الكريم في الجنة، كما هو منطوق الآية مما يسود وجوه الشيعة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة الثالثة عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، ذلك أن الله تعالى رفع مقام عائشة وجعلها طيبة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم في الجنة، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات إلى والطيبات للطيبين إلى آخر الآية. وهذه الآية من سورة النور، وهي المتضمنة للآية التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها. وتجاسر هؤلاء فزعموا خبث عائشة رضي الله عنها وخالفوا ما جاء في القرآن الكريم من بيان طهارتها وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قدح في مقام النبوة وتعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولا يكون له إلا الطيب، فكيف تكون زوجه على هذه الحال وتوصف بذلك رضي الله عنها وبرأها مما يقول هؤلاء الأفاكون. لا حسن الله. ومنها أن الله تعالى قد وعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدم الخزي يوم القيامة بقوله: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ووعدته الشيعة بالخزي والنار من المعلوم بداية أنه قد ثبت إيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجهادهم بأنفسهم وأموالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله تعالى. ووعدهم الله تعالى إياهم بعدم الخزي يوم القيامة دليل صريح على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ماتوا على كمال الإيمان وعلى أن الله تعالى قد رضي عنهم، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن ضرورة أن يعد الله تعالى أن يعد الله تعالى أناسا بعدم الخزي يوم القيامة وهو يعلم نفاقهم وردتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع الخلاف بين الله والشيعة في الوعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة الرابعة عشرة مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله وعد الصحابة رضي الله عنهم بأن لا يخزيهم يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وأولى الناس بالدخول في قوله تعالى والذين معه هم الصحابة، لأنهم هم أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخالفت الشيعة ذلك فجعلتهم كفارا منافقين مآلهم إلى النار والجحيم، فخالف هؤلاء أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله جعل للصحابة الوعد وهم جعلوا للصحابة الوعيد، ولا ريب أن ما قالوه تكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى، إذ كيف يصير خبره المقطوع بوقوعه وهو الوعد منقلبا إلى وعيد بدخول النار. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد علم أنهم يموتون على الإسلام، ولذلك وعدهم بعدم الخزي وبالرضا عنهم. نعم أحسن الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أخبر بأنه قد رضي عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكانوا 100,000 ونحو 400 على ما بلغنا بالتواتر المفيد للتعيين، وذلك بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المفيد لليقين. أحسن

صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد أثنى على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذكر محاسنهم ومناقبهم من كونهم أشداء في العداوة مع الكفار رحماء فيما بينهم كأنهم إخوان يرحم بعضهم بعضا، راكعين ساجدين لله تعالى، علاماتهم أمثال مذكورة في التوراة والإنجيل وغير ذلك من الأوصاف الحميدة، وذلك بقوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم مثل السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرق فاستوى على سوقه يجيب الزرع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى ما في هذه الآية من الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثناء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وذلك بأن وصفهم بالشدة واللغة عن الكفار وبالرحمة فيما بينهم، وأثنى عليهم بكثرة الركوع والسجود وكثرة الأعمال الصالحة وسعة الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته بابتغائهم فضله ورضوانه، وبأن آثار تلك الأعمال الصالحة ظاهرة في وجوههم، بحيث إذا نظر إليهم أحد بهره حسن سمتهم وعلامتهم. ومن ثم قال الإمام مالك: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وقد صدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة المحمدية خصوصا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يزل ذكرهم معظما في الكتب، كما قال الله تعالى في هذه الآية: ذلك مثلهم، أي وصفهم بما مر في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، أي إفراطه فآزر، أي أفراخه، يعني أفراخ الزرع. أحسن الله إليكم، أي أفراخه فآزره، أي شده وقوه، فاستغرب، أي شب وطال، فاستوى على سوقه رجم الزراع، أي تعجبه قوته وبراده وحسن منظره. فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزوه وأيدوه ونصروه، فهم منه كالشطأ مع الزرع ليغيظ منهم الكفار. وخالفت الشيعة الباري تعالى في ذلك فذموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقدحوهم بل كفروهم وجعلوهم من المنافقين، وذكروا أن بينهم عداوة على خلاف ما ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة من أوصافهم الحميدة. ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كفر الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال: لأن الله تعالى قال: ليغيظ بهم الكفار، والرافضة يغتاظون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن غضب الصحابة وهو كافر بنص هذه الآية. قال علامة البشر أحمد بن حجر المكي الهيثمي: طاب ثراه، وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر هذه الآية. ومن ثم وفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة من الأئمة في الحكم بكفر الرافضة، وكفى بتعديل الله تعالى وتزكيته للصحابة رضي الله عنهم تعديلا وتزكية، فكلهم عدول أبرار لا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد تعديل الله تعالى إياهم. وقد وعد الله تعالى جميعهم بالمغفرة والأجر العظيم، لأن من في قوله تعالى: منهم مغفرة وأجر عظيما، لبيان الجنس لا للتبعيض. ووعده تعالى حق وصدق، لأنه لا يخلف الميعاد. وإذا علمت ما تلونا عليك فقد علمت مخالفة الله، فقد علمت مخالفة الشيعة لله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة العشرين مما وقع فيه الخلاف بين الله تعالى والشيعة، وذلك أن الله أثنى على جميع الصحابة وذكر محاسنهم ووصف مناقبهم بما ذكره سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الفتح، إذ قال: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، إلى تمام الآية الدالة على الثناء على الله سبحانه، الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ما كانوا عليه من كمال الحال الذي لما رآه النصارى في الشام قالوا والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، أي خير من أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، فهم خير من أصحاب موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر ما ذكره الله عز وجل من نعت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وما شبه به من كمال الحال، ثم ذكر أن الشيعة خالفوا ذلك فدموا الصحابة وتنقصوهم، ولم يأبه بما لهم من قدر معظم عند الله حتى مدحوا بهذه الأوصاف المذكورة في آية الفتح. وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية كفر الرافضة، لأن الله قال لما ذكرهم ليغيظ بهم الكفار، فالكفار يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن غاره الصحابة فهو كافر. وتابع الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذلك جماعة منهم الشافعي لقوة الماقد المذكور في هذا الحرف من الآية. وكما قال المصنف كفى بتعديل الله عز وجل وتزكيته للصحابة عن تعديل كل أحد، فليس لهم حاجة بتعديل بعد تعديل الله عز وجل، ومن خالف في ذلك فقد كذب ثناء الله عز وجل عليهم. نعم. ومنها أن الله تعالى قد وعد جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجنة بقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. ووعدت الشيعة الصحابة رضي الله عنهم بالنار فوقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة 21 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، وهو أن الله عز وجل وعد جميع الصحابة بالجنة كما قال وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، فالمقطوع به أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن صح له اسم الإسلام والصحبة مآله إلى الجنة كما صرح به أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، واستدل بهذه الآية لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى حيث ذكرت في القرآن فالمراد بها الجنة. وقلب الشيعة وعد الله إلى وعيد، فإن الله جعل للصحابة وعدا وإن الشيعة جعلت للصحابة وعيدا، فوعد الله سبحانه وتعالى الصحابة الجنة وأوعدتهم الشيعة النار، فخاله ما أخبر الله عز وجل به من وعد للصحابة وجزاء حسن. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومدحهم بأنهم يحبون الله تعالى والله يحبهم، وأنهم ذليلون للمؤمنين شديدون على الكافرين مجاهدون في سبيل الله لا تأخذهم في الله لومة لائم، وذلك بقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت الشيعة إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعداء الله تعالى والله عدوهم يريدهم ويريدونه أنهم كفرة ومنافقون والعياذ بالله تعالى، وأنت ترى هل يوجد بعد الصحابة رضي الله عنهم قوم بتلك الأوصاف المذكورة في هذه الآية، وهل وجد في الدنيا غيرهم على تلك الأوصاف، وهل وقع الجهاد المذكور لغيرهم، فإن ادعيت أيها الرافضي وجود غيرهم فبين لنا ذلك القوم كيف وجهال الصحابة وبذل أنفسهم وأموالهم وأولادهم في سبيل الله وفتحهم البلاد مما لا ينكر إلا متعنت مكابر حمار، لأنهم بذلوا المهج والأموال في فتح البلاد وقتلوا أولى آباءهم وأولادهم وأقاربهم في سبيل الله تعالى، وصاروا سببا لإسلام الفرس والترك والعرب وغيرهم. فكيف تتصور هذه الأفعال الحميدة والمسائل الخيرة التي شهد بها الله تعالى من كافر ومنافق؟ وكل أحد قد كافر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تسببهم في إسلامه بطلب الرضوان من الله تعالى لهم والترحم عليهم في كل وقت إلا الفرس، فإنهم لما كانت المجوسية الأصلية مكونة في قلوبهم ابتعضوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تسببهم في إسلامهم وفتح البلاد الفارسية من أيديهم، فكانت مكافأتهم باللعن والتكفير. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، وكل إناي بالذي فيه ينضح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة 22 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، وذلك أن الله تعالى أثنى على الصحابة ومدحهم وأخبر بأنهم يجاهدون في سبيله وأنهم دليلون على الكفار شديدون وأنهم دليلون للمؤمنين شديدون على الكفار، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهؤلاء القوم هم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فإنهم أحبوا الله عز وجل ودلوا للمؤمنين وكانوا أعزاء على الكافرين وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وفتحوا البلاد وعبدوا العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا ثناء عليهم، ولم يكن أحد سواهم مستحقا لهذه الأوصاف التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها عنهم. وخالفت الشيعة فزعمت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفرة منافقين، ولا ريب أن ما ادعوه يخالفه القدر الواقع، فإن الذين عز بهم الإسلام وفتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هم أولئك الصحابة الذين يزعم هؤلاء أنهم كفرة منافقون. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للصحابة منة على البلاد الإسلامية، فإن دين الإسلام انتشر بسبب جهادهم وبلغ الآفاق بسبب رباطهم رضي الله عنهم ورحمهم، فكان جزاؤهم عند المؤمنين الترضي عنهم والترحم عليهم، إلا من شحنت نفسه وضاق صدره بجهادهم من أبناء فارس الذين استوت المجوسية في صدورهم واستقرت في نفوسهم فأخرجوها في من انتحل منهم الدعوة لآل البيت تحت دعوى التشيع لهم ومحبتهم، فعادوا على الصحابة رضي الله عنهم بالذم واللعن. وكما قال المصنف رحمه الله تعالى وكل إناء بالذي فيه ينضح، فإن النفوس الصالحة السوية عرفت فضل الصحابة فترضت عنهم، وإن النفوس الفاسدة الباطلة الخلية من الإيمان جهلت قدرهم فتعدت عليهم بالذم والسب. صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد وصف شخصا بكونه أتقى في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فنحن معاشر أهل السنة والجماعة نقول إنه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لأن الآية نزلت فيه لما اشترى بلال رضي الله تعالى عنه في جماعة من العبيد تولهم مشركون وكانوا يؤذونهم وعتقهم، فقالت اليهود إن أبا بكر ما فعل ذلك لوجه الله تعالى، بل لما كان لبلال من جماعته من النعمة والإحسان على أبي بكر رضي الله عنه في أيام الجاهلية فاشتراهم واعتقهم مكفاة لما كان لهم عليهم النعمة والإحسان في الجاهلية، فنزلت الآية ردا على ما زعمته اليهود. فمصداق هذه الآية إنما هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لا غير، لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ولم يكن له مال أصلا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباه، وذلك لأن أبا طالب كان فقير الحال وكان له عيال كثير. فتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع عمي حمزة والعباس على مساعدة أبي طالب في الجاهلية، فذهبوا إلى أبي طالب وطلبوا منه بعض أولاده، فقال اتركوني أقيلا وخذوا باقينا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه، وأخذ حمزة رضي الله عنه طالبا، والعباس جعفر رضي الله عنه، وتحملوا كلفتهم عن أبي بكر. ولا يصلح علي رضي الله تعالى عنه أن يكون مصداقا لهذه الآية، لأن قوله تعالى يؤتي ماله يتزكى ومن أحد عنده نعمة تجزى مانع من حملات على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لأنه لم يكن له مال وكان في الجاهلية صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أن يكون لأحد عليه نعمة فلم يكن مصداقا لآية. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان له مال قد أنفقه في سبيل الله تعالى، وكان كبيرا في الجاهلية مستقلا بنفسه، فيمكن أن يسعفه أحد بشيء. فثبت ثبوتا قطعيا أنه قد وجد رجل أتقى من غيره بنص هذه الآية، ليس هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المذكور. فإن سلمت الشيعة أنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأن الآية نزلت فيه، فقد اعترفوا بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضل من علي رضي الله تعالى عنه، لأن الأتقى أفضل ووافقوا كلام الله تعالى واتباعه. وإن قالوا إنه رجل غير أبي بكر وغير علي فقد ثبت وجود رجل أفضل من علي، وهو خلاف اعتقادهم. وإن قالوا إنه علي رضي الله تعالى عنه وقد خالفوا كلام الله تعالى ووقع الخلاف بين الله تعالى وبينهم، لأن في الآية مانعا ظاهرا من حملها على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإن كان ذلك مجرد تعنت ومكابرة وحماقة وغلو. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة 23 ووقع فيه الخلاف بين الله والشيعة، وذلك أن الله عز وجل ذكر في كتابه رجلا وصفه بالأتقى في قوله تعالى وسيجنبها الأتقى، وهذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع أهل المعرفة بالتفسير كما نقل إجماعهم الواحدي وغيره. وذكر في سبب نزول الآية قصة لا تصح هي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه جعلها بين أبي بكر وبين اليهود، ولم يكن اليهود حينئذ بمكة، والآية من سورة مكية هي سورة الليل، وإنما جاء في بعض الروايات أن الذي قال ذلك هم من مشركو قريش، وهو الوارد في الرواية مع عدم صحتها، وإن كان الإجماع منعقدا على أن المراد بها هو أبو بكر الصديق بما اعتقه ممن دخل في الإسلام من الرقيق، ومنهم بلال رضي الله عنه. وقد ذهبت الشيعة إلى أن المراد بها هو علي رضي الله عنه، وذلك كذب محال لأمرين اثنين ذكر المصنف أحدهما ولم يذكر الآخر. فأما الذي ذكره فهو أن علي رضي الله عنه لم يكن ذا مال، وكان صغيرا معوزا محتاجا. وثانيهما أن علي رضي الله عنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم عليه منة ونعمة، فكيف يصلح فيه قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى؟ فعلم أن المقصود بهذه الآية بهؤلاء الآيات ليس هو علي، وإنما هو أبو بكر رضي الله عنه، وفي ذلك بيان فضله، لأنه وصف بأنه الأتقى فهو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أثبت الكثرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده بدخول أفواج دين الله وأمره بالجود على ذلك، وهو لا يخلف الميعاد، وذلك بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وقوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وذهبت الشيعة إلى عدم كثرة الصحابة رضي الله تعالى عنه لأنه لا يقولون إلا بصحبة ستة وأنت ترى أن الله تعالى كيف رضي الله عنهم وأنه أنزل عليهم السكينة بعد هزيمتهم وأيدهم بالملائكة وقد وقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النقطة السريعة 24 مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة وذلك أن الله تعالى أثبت كثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووعده أنه يدخل من الخلق في دين الله أفواج والأفواج هم الجماعات الكثيرة وأمره بالحمد على ذلك أي بحمد الله على ذلك وقد تصحبت في هذا الموضع إلى قوله وأمره بالزهد على ذلك وإنما هي أمره بالحمد على ذلك وهو لا يخلف سبحانه وتعالى ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من تكثير أصحابه ودخول الناس في دين الله أفواجا فهذا يدل على كثرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا الستة الذين تقدم حصرهم عند الشيعة فوقع الخلاف بين الله تعالى والشيعة فإن الله عز وجل كثر الصحابة وقللتهم الشيعة. السلام عليكم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أوصاف الصحابة الحمية في مقام مدح لهم واستجاب لهم دعاءهم أنه تعالى لا يضيع أعمالهم مبين أنهم رضي الله تعالى عنهم لا زالوا يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يفترون عن ذكره تعالى وعدهم بتكميل السيئات وإدخالهم الجنة لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فإن هذه الآيات النازلة بالصحابة رضي الله عنهم بدليل قوله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم من أعظم الأدلة على علو قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الله تعالى لأنهم صريحة بأنهم يذكرون الله تعالى ولا يفترون ولا يغفلون عن ذكره تعالى ولو في حالة الاضطجاع للنوم فلا يتركون ذكر الله تعالى إلا في حالة النوم وإنهم يتذكرون في آثار السماوات والأرض الاستدلال على ثبوت وحدانية الله تعالى قائمين إننا سمعنا مناديا أي سمعنا نداء محمد صلى الله عليه وسلم فآمنا به طالبين الغفران وتكفير السيئات والوفاة على الإيمان مع الأبرار وعدم الخزي يوم القيامة ثم أخبر تعالى أنه استجاب لهم جميع ما طلبوا وأنه لا يضيع أعمالهم ثم فصل أحوال المهاجرين منهم فثبت بهذه الآية وفاة الأبرار الأخيار أنهم طلبوا واستجاب لهم الله تعالى وهل بعد استجابة الله تعالى لسؤالهم الموت مع الأبرار من شبهة في موتهم على الإيمان؟ نعم الشبهة في قلوب الذين كفروا بآيات الله وذهبت الشيعة إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارتدوا وماتوا على الكفر فوقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى.

ومنها أن الله تعالى قد ذكر أن المهاجرين المجاهدين في سبيل الله الناصرين دين ونبيه صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون إيمانا كاملا حقا، وأن لهم مغفرة من الله تعالى ورزقا كريما، وذلك بقوله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فإن قوله هم المؤمنون حقا بالحصر يدل على كمال إيمان بالنسبة إلى غيرهم، لأن الحصر لإفادة الكمال لا لنفي الإيمان عمن غيرهم، بدليل قوله حقا أي إيمان حق كاملا، وقوله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وذهب الشيعة إلى أنهم كافرون وأنهم في غضب الله تعالى، وأن من آمن بعد ذلك وأن من آمن ارتد بعد ذلك لأنها صاخبة، وأن من آمن ارتد بعد ذلك فوقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الثلاثين مما وقع فيه الخلاف بين الله والشيعة فيما أخبر عنه سبحانه وتعالى من نعت المهاجرين المجاهدين في سبيله بأنهم هم المؤمنون الإيمان الكامل، كما قال الله عز وجل لما ذكرهم في قوله والذين آمنوا وهاجروا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين بلغوا كمال الإيمان، لأنه لم يخالط قلوبهم ريب ولا شك، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والصحابة كانوا كذلك فصار إيمانهم كاملا. وذهبت الشيعة إلى أنهم كافرون وأنهم في غضب الله وأنهم ارتدوا بعد إيمانهم، فوقع الخلاف بينهم وبين الله. صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد ذكر نصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مواضيع كثيرة، وأنه أنزل عليهم السكينة بعد أن ولوا مدبرين، وأنزل ملائكة القتال معهم تأييدا لهم، وذلك بقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها. وذهبت الشيعة إلى أن الله تعالى خذلهم وأنهم لم يزالوا خائفين ليس لهم سكينة، ووقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة 31 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، وذلك أن الله ذكر أنه نصر المؤمنين وأنه أنزل عليهم السكينة وأنزل الملائكة للقتال معهم تأييدا لهم، كما وقع في بدر وفي أحد وفي غيرها من المواقع. ومن ذلك قول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة إلى تمام الآية. وزعمت الشيعة أن الصحابة لم يزالوا خائفين مخذولين، لا تستقر قلوبهم على سكينة وطمأنينة، فوقع الخلاف بينهم وبين الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. ومنها أن الله تعالى قد ذكر أنه قد تابع المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وأنهم قد اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يسرة، وأنه قد تاب الله على الفريق الذين كادت قلوبهم أن تزيغ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك الشاعر، ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وكلهم من الأنصار، وذلك بقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة عسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وذهبت الشيعة إلى أن الله تعالى غضب عليهم ولعنهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الخلاف بينهم وبين الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة 32 مما وقع فيه الخلاف بين الله

فيهم وسلب الولاية عن سائر المتقين، لأنهم جعلوا للولاية معنى ابتدعوه يقوم فيه صاحبه مقام الخلافة عن النبوة في العلم والحكم، وعند ذلك قصروا هذا الأمر على أولئك المعظمين من علي رضي الله عنه وبعض ذريته المعدودين عندهم من أئمة الاثني عشر. نعم، أحسن الله إليكم. ومنها أن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه من الله تعالى إلى عباده بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وذهبت الشيعة إلى أن الله تعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الخليفة من بعده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم قد أشار في مرض موته إلى علي رضي الله عنه خفية لأنه الخليفة من بعده بالاستحقاق، وأن هذه الآية نزلت في علي رضي الله تعالى عنه، أي بلغ ما أنزل إليك من أمر علي بزعمهم الباطل، إلا أنه أسر أمر الخلافة بينه وبين علي وأمره بعدم دعوى الخلافة بعده وبكتم أمرها لأمر ما على ما هو مصدور في بعض دفاتر ابن المنجس الحلي على ما هو مسطر في بعض على ما هو مسطور في بعض دفاتر ابن المنجس الحلي وغيره. فانظر إلى هذا الهذيان المستلزم عدم تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله تعالى، لأن معنى التبليغ إعلان الأمر لجميع الأمة، فما أعمى بصائرهم والعياذ بالله تعالى من سوء منقلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النكتة الشنيعة 35 مما وقع فيه الخلاف بين الله وبين الشيعة، وذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقد زعمت الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل الخلافة بعده لعلي، وأنه أشار في مرض موته إلى علي خفية، وأنه هو المستحق للخلافة، ولم يشع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أشهره ولا أظهره، فكيف يكون حينئذ مبلغا لو صحت دعواه؟ فإن حقيقة البلاغ هي الإعلان والجهر بما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولكن بصائر القوم عميت وعشيت حتى قالوا مثل هذا الكلام المخالف لحقائق القرآن. نعم، أحسن الله عليكم. وغير ذلك من المخالفات التي لا تحصى الواقعة بين الله تعالى والشيعة. ومن تتبع القرآن العظيم ومعنى النظر في غاية الإمعان واطلع على ما في دفاتر الشيعة من الهذيان فقد وقف على مخالفات كبيرة بينهم وبين الله تعالى في الأحكام والعقائد والسير والأخبار والجرح والتعديل، لأن مذهبهم مبني على الغلو في علي وأولاده رضي الله تعالى عنهم، وقواعد مذهبهم التي بني عليها إنما هي لأغراض فاسدة، والكذب واللعن والغلو، والقرآن مشحون بالرد عليهم وهم بمعزل عن اتباعه، حتى إن الصافي الكذب من علماء الشيعة لعنه الله تعالى قد ذكر في مقدمة تفسيره أن القرآن موجود المتلو والآن ليس كلام الله تعالى، والقرآن الذي هو كلام الله تعالى حقيقة إنما قد أخفاه أهل البيت رضي الله عنهم، وأمروا شيعتهم بأن يتلوا هذا القرآن إلى أن يأتي أمر الله تعالى فيظهر القرآن الحقيقي. فراجع التفسير المذكور حتى تقف على هذا الكفر الصريح وأمثاله، فإن مقدمته مشحونة من كفريات الصريحة. فانظر إلى جسارة الرافضة على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بحيث أداهم بغضهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى إنكار القرآن الذي هو أعظم معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه نقص منه 10 أجزاء، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجميع ما ذكرته من عقائد الرافضة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسطور في دفاتر علمائهم سفاء المتقدمين والمتأخرين. ولقد وقعت على عدة كتب من دفاترهم بالصاف الكبير وغير مشحونة بهذيانات، لو اطلعت عليها لوليت عنهم لاعنا ولمؤت منهم غيظا. ومن جملة هذياناتهم التي كادت السماوات أن يتبطر منها ما ذكره الصافي لعنه الله تعالى وغيره في أمر تزوج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة الزهراء رضي الله عنه تعالى بقوله النعيم إنه أول فرج غصب في بني هاشم. والعياذ بالله تعالى من هذه الكلمة المستلزمة للزنا ببنت فاطمة المطهرة بنص القرآن والموجبة إلى عدم حمية علي وأولاده رضي الله تعالى عنهم على عرضهم الذي صانه الله تعالى عن شوائب الدنس. فإن وطأ المغصوبة زنا، نعوذ بالله ونستجيء به من سوء عقباه. وبهذا القدر كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد وتبصر فيما تلوته وهو غير شقي وعنيد. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. والحمد لله بعد الصلاة على رسول الله على إكمال تحريرها في اليوم الخامس من محرم من سنة 21 بعد 1300 هجرية. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق ما ساقه من النكت الشنيعة المفصحة عن وقوع الخلاف بين الله وبين الشيعة، بين أن مخالفاتهم لكتاب الله عز وجل كثيرة، وأن من تتبع القرآن وأمعن النظر فيه واطلع على مقالات القوم وقف على مخالفات كثيرة. وإن أكثر التفاسير عناية بالإشارة إلى ما خالفت فيه الشيعة كلام الله هو كتاب روح المعاني للعلامة الألوسي العراقي، فإنه ذكر في محل منه المقالات التي تخالف ما دل عليه القرآن، فجمعه بعضه إلى بعض مما يصلح أن يكون نظيرا لهذا الكتاب في بيان مخالفة أولئك القوم لكتاب الله سبحانه وتعالى. وقد بلغ من عظم مبالغتهم ما ختم به المصنف وكان حقيقا بالتقديم، وهو من أعظم نكتهم الشنيعة التي خالفوا فيها الله سبحانه وتعالى. فإن الله أخبر عن حفظ كتابه كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وزعم هؤلاء أن القرآن الذي بأيدينا ناقص، ومع ذلك فلهم كلام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى شحنوه بالترهات والأباطيل، ومن جملتها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الصافي الكدر كما يلقبه، وهو من علماء الشيعة فيما ادعاه في نكاح عمر رضي الله عنه بأم كلثوم بنت علي، وأنه قال إنه أول فرج غصب في بني هاشم، وذلك عياذا بالله مقالة عظيمة تستلزم الزنا ببنت فاطمة المطهرة بنص القرآن كما قال، وتوجب ضعف غيرة علي وعدم حمية أولاده لاستنقاذ عرضهم. ولا ريب أن مثل هذا من التناقض الذي ملئ به مذهب القوم وشحنت به كتبهم. وقوله في آخره في تاريخ الفراغ منه، هذا ليس تاريخ التأليف بل هو تاريخ النسخ، وإلا فالمصنف قد توفي قبل ذلك، لكن الناسخ ألحق تاريخ النسخ بالكتاب، فيوهم ذلك بأنه تاريخ تقييده. والمقصود من إملاء هذا الكتاب الإيقاف على مبلغ ما خالف فيه هؤلاء القوم كتاب الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يقوم حالهم فليأمرهم باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. وجمهور أقوالهم المخالفة لما في كتاب الله عمادها القول في الصحابة والقول في القرآن نفسه، فإن الآيات التي